نحن ويطارنا فكرة عن النصيرية وهل هم الشيعة يعبون خارجين عن العقارية العقيدة الإسلامية الصحيحة؟ هو زمان خارجة من الباطنية خارجة من الباطنية لأن الرحمية الباطنة الآن هو هذا هو شيء محمد الكتب على الجنة المدنية الإسلامية الصحيحة كان عزيزة كان الحقيقة الباطلة وهو من مدينة في الصحيحة الباطنية الذي هو شعار خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.